من مراكش، موقع الأستاذ حماد القباج. مرحبا بكم في فضاء العلم وعالم الفكر والدعوة. وإليه الإشارة في قول الله تعالى يزكيهم، والتزكية قائمة على أمرين اثنين: على تخلية النفس من رواسب الشر وتحليتها بعوامل الخير، هو معنى التزكية وعلى هذا تقوم. ولذلك عند هذه الآية فسر مقاتل التزكية بقوله يطهره من دنس الكفر والذنوب. يزكيهم أي يطهره من دنس الكفر والذنوب، إشارة إلى التخلية. وقال ابن عباس عند هذه الآية يزكيهم، قال يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان، وبه أو منه نأخذ أن التزكية قائمة على التخلية والتحلية. ومن أراد أن يصل إلى التزكية نفسه فعليه أن يجتهد في هذين المضمارين: مضمار تخليتها من رواسب الشر وتحليتها بعوامل الخير. وحسبكم في أهمية هذا العنصر الذاتي من عناصر النماء الإنساني أن الله تعالى أقسم على أهميته وعلى دوره القوي والمؤثر والفعال في هذا النماء، أقسم على ذلك بأحد عشر قسم، وهو قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم الله بهذه الأقسام كلها على أن من زكى نفسه فقد أفلح، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. وإذا كان النماء من أفضل المرغوب فإن الله تعالى قد أقسم عليه بتحققه لمن زكى نفسه. وحسبك بهذه الدلالة على أهمية التزكية في موضوع النماء والنمو. وأذكر هنا بأن العنصر الذاتي الثاني وهو العنصر الفكري يبقى ضعيفا جدا في عملية التنمية البشرية ما لم يكن هذا العنصر الأول، ألا هو عنصر تزكية النفس. ومن هنا أؤكد بأن معارف التنمية البشرية التي تركز على الجانب الفكري والقدرات العقلية والجسمية والرياضية ونحو ذلك من الأمور ولا تعتني بجوانب تزكية النفس أو تتناولها تناولا هامشيا أو نحو ذلك، فإنها تكون قد قصرت تقصيرا كبيرا. وهذا مما خالف فيه القرآن العظيم ما تقرر عند القوم حين بين أهمية التزكية. ولذلك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمم والدول والجماعات، حين يصير الإنسان وحين يسير أو تسير البشرية في طريق النمو والتنمية غافلة أو مهمشة جانب التزكية فإنها تبقى في إطار أحد العوائق المذكورة آنفا. انظروا إلى البشرية لما أتقنت جانب العلم والمعرفة والثقافة وبلغ الإنسان في ذلك شأوا بعيدا، لكنه بلغ ذلك مع نقص وفقر كبيرين في جانب التزكية. انظروا كيف انقلب هذا العلم وهذه المعارف إلى مضرة وإلى خطورة. ولذلك إذا أردنا تقييم الحضارة الغربية المعاصرة فإننا نجد طابع الظلم مهيمنا على أحوالها، مواقفها، علم، معرفة، تقدم تقني، تكنولوجي، تطور هائل. ومع ذلك لا يمكن أن نقول بأنها وصلت في جانب النمو الإنساني إلى المطلوب، بل لم تقارب. ولذلك ما ينتشر في العالم من ظلم وشرور وسفك الدماء وهتك الأعراض وأنواع من السلوك الذي يقترب في كثير من الأحيان إلى السلوك الحيواني، هذا كله دليل على أهمية التزكية في عملية التنمية، وأن غياب أو ضعف هذا الجانب يجعل الإنسان معاقا عن هدفه، ألا وهو هدف النماء. هذا معطى مهم جدا. للتوصل بآخر الأخبار والمواد ندعوكم لمتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.